السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معاشر الكرام، فهذا لقاء يتجدد بفضل الله تبارك وتعالى بكم في هذه الأيام الطيبة في هذا المكان المبارك. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأفاضل، لقاء ليلة يكون تابعا إن شاء الله تعالى للقاءاتنا السابقة، فقد سبق أننا بينا أننا نريد إن شاء الله تعالى أن نحث أنفسنا ومن يستمع كلماتنا على الأخلاق الفاضلة وعلى الآداب الحميدة، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فنسأله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يجمل آدابنا، إنه خير مسؤول. معاشر الأكارم، وكنا قد شرعنا معكم في سلسلة طيبة مباركة إن شاء الله تعالى تعنى ببيان آداب الأخوة الإسلامية، تعنى ببيان حقوق هذه العلاقة المتينة والرابطة الوشيجة. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقد بدأنا حفظه الله في جلساتنا السابقة بشرح هذا الحديث المبارك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. أما الخمسة الأولى فقد سبقت معنا بفضل الله تبارك وتعالى. بقي أننا نحاول هذه الليلة إن شاء الله تعالى أن نسلط الضوء على الحق السادس من حقوق الأخوة الإسلامية. فهذه الرابطة وهذه العلاقة القوية التي هي علاقة الأخوة، وهي أعظم علاقة بيننا. إنما المؤمنون إخوة، فكأنه ليس ثمة رابطة سوى، كأنه ليس ثمة علاقة أخرى بيننا إلا هذه العلاقة، لأنها أقوى العلاقات وأوثق الوشائج فيما بيننا، هي رابطة الإسلام وعلاقة الدين. إنما المؤمنون إخوة، هذه العلاقة عظيمة التي فرطنا فيها كثيرا وللأسف الشديد، ولم نعرف لها قيمتها ولم ندرك قدرها. إذن بدينا بالحقوق الأولى كاملة، فرأينا خمسة حقوق حفظكم الله. قال الحق السادس في هذا الحديث اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست. آخر شيء قال عليه الصلاة والسلام بعد ما قال: وإذا مرض فعده، وتكلمنا عن عيادة المريض وعن بعض آدابها، أبقاك تكلم شوية عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا مات فاتبعه، وإذا مات فاتبعه. فمن حق المسلم على المسلم، من حق المسلم علينا أننا نتبع جنازته. وليس هذا فحسب، بل ثمة أمور وثمة آداب وثمة حقوق أخرى وثمة مسائل تتعلق بهذا العنصر وبهذا الحق الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال: وإذا مات فاتبعه، البداية كامل. إذا مات أو بلغنا خبر وفاة رجل مسلم، أو كنا هناك حاضرين، توفي واحد من المسلمين رحمه الله وكنا مع الحاضرين، ما الذي ينبغي أن نبادر به؟ أول شيء ينبغي أن نبادر به أن نغمض عينيه وأن ندعو له بالخير، أن نغمض عينيه وأن ندعو له بالخير، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة وفاة أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. تقول أمنا أم سلمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى: لما توفي أبو سلمة عليه رضوان الله تعالى دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل علينا صلى الله عليه وسلم وقد شق بصر أبي سلمة، وقد شق بصره. لماذا شق بصره؟ ليش بدك تشوف هذا البصر؟ هذه كيفية كأنه مندهش، كأنه يتبع شيئا في السماء. هنا في سر النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بصره قد شق ماذا فعل؟ أغمض عينيه، أغمض عينيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض تبعه البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، لأنهم أيقنوا أنه قد مات، ضجوا. فضج ناس من أهله، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا عنده إلا خيرا، وكما قال عليه الصلاة والسلام قال فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فنعطف لهذا المقام، لما يموت الميت تحضر الملائكة والملائكة يؤمنون، ولذلك ينبغي أن لا نقول إلا خيرا. على هذا الإنسان ندعو له ونسلم فيه بالخير إلى آخر ما هنالك، أما أن نقول سوءا، أما أن نعترض على قسمة الله أو على قضائه وقدره، فهذا كله لا يليق حجرة الله. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم ماذا فعل؟ دعا له صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوبر له فيه. بمثل هذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد علمنا أن ندعو للميت. إذن أول شيء يدير مع الميت أنك تغمض عينيه وأنك تبادر بالدعاء، لأن الملائكة حاضرة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. ثم بعد ذلك أن يغطى بثوب يستر بدنه، يغطى بثوب يستر بدنه. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي سجي ببردة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سجي يعني غطي. بعد ذلك طبعا شنو هذا الذي يغطى؟ أي ميت من الأموات نغطي جميع بدنه، نغطي جميع بدنه باستثناء الذي مات محرما، فإننا لا نغطي بدنه كله، نكشف عن وجهه، نكشف عن رأسه ووجهه، لأنه حينما كان محرما كان كاشفا عن رأسه ووجهه، وهذا أمر معروف عندكم بالنسبة للمحرم. النبي عليه الصلاة والسلام حدث في زمانه أن رجلا وقصته ناقته وهو محرم، وقصته ناقته يعني ضرباته ناقته فمات وهو محرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغسل رضي الله عنه وأرضاه، وأن يكفن في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، ثم قال ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. ولا تطيبوه يعني إيش معناه؟ ما تطيبوش ما تديروش الطيب، ولا تطيبوه ما تديروش الطيب، ما تديروش العطر، ما تديروش المس، ما تديروش الريحة. ولا تطيبوه، علاش؟ لما كان محرما لا يفعل هذا ولا يحل له أن يفعل هذا في إحرامه. إذن قال ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، يعني ما تغطيوش رأسه والوجه تاعه. قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذه بشارة عظيمة جدا لهذا الرجل ولأمثاله. وهذا مما يحثنا حفظكم الله على ماذا؟ على الحرص على حسن الخاتمة. هذه حثك باش تحرص على حسن الخاتمة، لقوله عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه، كل عبد يبعث ربي على ما مات عليه، هذا مات محرما ملبيا يبعث يوم القيامة. تصور لك أن تتخيل هذا الموقف العظيم، يبعث على رؤوس الأشهاد وهو محرم، وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. نعمة عظيمة جدا هذه، تخلي الناس علاش الناس الأولين كيف هو الحقيقة كانوا خالصين جدا على حسن الخاتمة، على حسن الخاتمة. وإن كان الخاتمة هذه لا تملكها أنت، يعني تموت كما حبيت أنت، لكن احرص عليها بالأعمال الصالحة، بسؤال الله تبارك وتعالى حسنها، اسأل دائما حسن الخاتمة وحرص على الأعمال الصالحة. ثم عليك بأن ترعوي، وعليك بأن تقلع عن الذنوب، وعليك بأن تفر من غفلتك كلما تذكرت مثل هذه المواقف، لأنه ما كاش فينا إلا ويغفل. شكون هذا اللي ما يغفلش؟ شكون هذا اللي ما يغلطش؟ شكون هذا اللي ما تلعبش به النفس الأمارة بالسوء؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين توبوا. انت عملك انك تمشي دائما تحرص دائما على السير في الطريق السوي في الصراط المستقيم، لكن لما تغفل شويه ولا تسقط ولا يلعب بك الشيطان سارع الى الرجوع، تبقاش على ما انت عليه، حاول ترجع للطريق لانك لا تدري والله بما يختم لك. ونقول هذه من اعظم ما يعظ العبد به نفسه، لان الغفله وعره، غير شو اغلط حاول ترجع، قال له كان ربي يختم لي، لو كان يختم لي بباب خاتمه، انت ناس قراب لك فلان وفلان تشم منهم، فما بالك على رؤوس الاشهاد، الناس قاع ينظرون اليك بحضور الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام، حضور الصالحين وحضور من تحترمهم وحضور ابيك بحضور ابيك وامك والى اخره، وانت تبعث في تلك المعصيه وفي تلك المقيصه. فالعبد المؤمن دائما يحرص على ان يرجع انه يرجع الخير دائما وابدا. اذا هذا صحابي جليل قال النبي عليه الصلاه والسلام ولا تطيبوه، يعني غسلوه وكفنوه وكذا في ثوبيه، ولا تطيبوه ولا تطيبوه ولا تخمر وجهه ولا راسه، وبعد قال فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. ثم مما يفعل مع هذا البيت اننا نسارع بتجهيزه، نسارع بتغسيله بتكفينه بالصلاه عليه وبدفنه، نسارع مهما كان السبب لابد ان نسارع الا في ضروره قصوى وكذا، لكن احنا الاصل اننا نسارع. وش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال اسرعوا بالجنازه، اسرعوا بالجنازه. وش معنى اسرعوا بالجنازه؟ يعني هذه الاشياء اللي ذكرناها تاع التجهيز تاعها، تغسيلها، تكفينها، الصلاه عليها، دفنها الى اخره، هذه الاشياء نسارع بها، ما نطولوش، ما نعطلوش من غير سبب، ما نطولوش من غير سبب. صح كاين بعض الشباب مساكين فهموا بلي اسرعوا بالجنازه اجريوا. وصح واحد شهدنا هكذا مجموعه من الشباب يحكموا واحد نقدر يلحق واحد هو يدير مريض اللي يجري. شنو المقصود؟ اسرعوا بالجنازه ما تطولوش. علاش؟ واش قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمه الحديث؟ اسرعوا بالجنازه فانها ان تكو صالحه فخير تقدمونها اليه، وان تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يعني اسرعوا بالجنازه في جميع الحالات، ولا كان هذا صاحب الجنازه هذا الميت هذا اذا كان من اهل الخير ما شاء الله كي تجريوا به وتسرعوا وما تعطلوش وما تخلوهاش مده من غير سبب، راك راح تقربوها لحاجه تحبها، فخير تقدمونها اليه. وان تكو غير ذلك اذا كانت ماشي مليحه فشر تضعونه عن رقابكم، هكذا قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاكارم، كذلك مما يتعلق بهذه الجنازه وهذا الميت المسلم، من حقوقه علينا ان نسارع بقضاء دينه ان كان عليه دين. ان نسارع بقضاء دينه ان كان عليه دين، لان قضيه الدين هي قضيه ثقيله جدا، قضيه عسيره. قال عليه الصلاه والسلام: نفس المؤمن مرهونه بدينه في قبره حتى يقضى عنه. صحيح، فلا بد ان نعتقه، بلك هو مربوط عن دخول الجنه، عن النعيم مؤمن لكنه ترك دينا، لا بد ان نحرص على قضاء دينه حفظه الله، ومشي العكس، مشي العكس للاسف. الان تجد ربما اقرب الاقربين لا يهتمون بهذا، بل بالعكس يهتمون بالميراث، يورث يقسم ما يهموش. تقول اصبر اصبر اصبر، تقول له يبدي بابات لعله عنده ديون، ما يهمنيش هذا. والله العظيم كم الانسان يحكي لي واحد قال لي والله العظيم محضر جنازة على بابه، جنازة محضرة كان ماشي يتفاهم مع بابه، وبلغه الخبر ما حبش يجي حتى الجنازة ما جاش، وقتاش جا؟ بعد ما دفنوه جا. ايش جابك انتايا؟ قالوا جيت ندي حقي. نسأل الله عز وجل العافية والسلام، بلايا كبيرة هذا في بلاد المسلمين يحدث. إذا العاقل وكاين بزاف يقول لي كاين ميراث، وقبل من الميراث كاين أشياء، كاين أشياء، كاين تجهيز تاعه من ماله، الديون تاعه، وهي نوعان ديون الله عز وجل، لعله لم يؤدي زكاة هذا العام أو زكاة سنتين أو كذا، ديون الله عز وجل، لأنه عنده نذر بينه وبين الله تبارك وتعالى ما وفاه، وعنده ديون مع الناس، فلان يسلو كذا وفلان كذا وفلان كذا، هذه قاعدة تسبق الميراث. لازم يفهم الإنسان باللي الميراث آخر شيء، تقول لي حقي أصبر. والآن أكثر من هذا، الناس داروا مشاكل مع بابهم ويماهم وهما على قيد الحياة، مفروض في الحياة يغتنم الفرصة يتهضى في بابا يتهضى في إما ينفق عليهم يفرحهم كذا ولادة مش حين واحد والله العظيم يجي يقول كيف جاي المشاكل علاش أو يقولوا ما قومي حقين وين حقك هذا بابا في الحياة حقك إما في الحياة حقك يعني حتى حق دير بالك باللي ممكن باباك هو اللي يورثك العبرة بالسبق في الموت لو كنت موت عند قبله هو اللي يورثك جيت تورثه يجي يقول لك حقي في الميراث وأبوه على قيد الحياة كاش من هذه لو كان يموت بابك قبلك ومع ذلك عندك حقك في الميراث لو كنت فاهم أصبر كاين أشياء تسبق وانت أحفظها سهلة موالف أقولها أنا في دروس أحفظها أحفظها القاعدة قاعدة تدوم تدوم تاء والدال والواو والميم هكذا المال يخليه ميت هكذا نتعامل معه تركه تدوم تاء وشو التجهيز نغسلوه نكفنوه كذا التجهيز تاعه كامل قبر لازم براهم باش نخلصوا عليه كذا الى اخره كل ما يتعلق بتجهيزه الكفن تاعه تدوم المال كامل التجهيز نحوه من مال الميت من مال الميت وإن لم يخلف سوى هذا وإن خلف مالا قليلا من ماله قصة مصعب بن عمير أكبر دليل على هذا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما توفي عليه رضوان الله تبارك وتعالى ما وجدوا إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطيت بها رجلاه بدا رأسه ما هدوش عنده شافوا شاوروا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا غطيوا بها رأسه وخليوا رجليه دير عليهم إذخر نوع من أنواع النباتات نوع من أنواع الخشائش لأن يعني يكن كان سيما كان حتى واحد يعطيه كفن ما كان حتى واحد يعطيه سيابتاع الكفن فيها إذن تفهم بأن الأصل أن الكفن يكون من مال هذا الميت إذن حاجة الأولى جاء التجهيز تاء ثانيا دال الديون والديون نوعان ديون الخالق وديون المخلوق ديون الله وديون الغرماء كما قلنا ديون الله مثلا الزكاة ما خرجهاش مثلا عنده نذر ما وفاهش إلى آخره ديون الله عز وجل يخرجوا ديون الله اللي عنده وزيد الديون تاع البشر فلان يسالوا المبلغ الفلاني وفلان المبلغ الفلاني وفلان المبلغ الفلاني كملناهم الحمد لله واحنا سالوا شيء الحمد لله تاء الدال ثم الواو الوصايا نشوفوا هالوصى وصى في المال تاعه قال المبلغ الفلاني اعطاه لفلان ولا السياره الفلانيه اعطيه لفلان ولا الدار الفلانية يعطوها الفلان طبعا من غير الورثة لماشي ورثة للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الوارث لا ما توصينوش توصي لواحد ما يورث ممكن واحد خدم معاه وكان وفيا وعاونه وقف معاه في الشدائد حب يكرمه ممكن واحد رباه هو لكن ما هوش يريده إلى آخره ما عندوش حق في الميراث فيوصي له ببعض ماله لكن شرط الوصية أن لا تتجاوز الثلث الوصية ما تكونش أكثر من ثلث ما تركه من المال أكثر من ثلث التركة الثلث والثلث كثير أو كبير كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه إذن الثلث فوق الثلث موقوفة على إجازة الورثة إذا الورثة قالك معلش وصلوا بالمال كامل غير يديه اسمح نعطيهم صح إذا ما حبوش حقهم بعد الوصايا أو دخلوا في حقهم ثلث فوق ثلث حقهم واضح الكلام هذا بعد هذا الميم ميم شنو الميراث إذا تدوم مش معنى القاعدة هذه القاعدة الشرعية في التعامل مع تركة الميت أما إنسان يجي يحوس زرع المال وهذا كان مصيبة كبيرة نعود نرجعوا احنا قلنا كيفاش نتعامل مع هذا الميت من الاشياء المهمه اننا نسال عن دينه اولاده اهله ماشي اولاده ماشي اهله كلنا اهله النبي عليه الصلاه والسلام كان يزجر اشد الزجر في هذه القضايا حتى وصل به الامر صلى الله عليه وسلم الى انه يترك الصلاه على صالح او على بعض صالح المؤمنين بسبب الدين مات وعليه ديون صحابي جليل ما يصليش عليه النبي عليه الصلاه والسلام كان يؤدي الدين اذا كان يسدد اللهم بارك ما كانش يسدد صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم علاش مش يعني هو قد توفي رحمه الله لكن النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يلقننا درسا مهما اتصور انت عايش في زمان النبي عليه الصلاه والسلام ما يصليش عليا تروح تجري بعد ذلك الجنازه تسدد الديون تاعك وحنا اليوم رانا فاهمين هذه القضيه بل قضيه الدين قضيه كبيره في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيغفر الله لي قال نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. أخبرني بذلك جبريل آلفا عليه الصلاة والسلام إلا الدين. شحال واحد كما يقول العقلاء يعني يقول لك الدين هم بالليل وذل بالنهار هم بالليل وذل بالنهار. قال عليه الصلاة والسلام يقول هكذا يا حبي تركز على هذه النقطة أنا أتكلم عن الميت بل الميت لابد أن يشفق عليه إذا صح نحبوه يشفق عليه ونسارع في سداد دينه. نفس المؤمن مرهونة بدينه مربوطة معلقة بدينه في قبره حتى يقضى عنه. قضية كبيرة مش سهلة. كان صاحب صلاة وصاحب صوم وصاحب زكاة وصدقة وحج وعمرة وبر إلى آخره لكن عنده ديون لم تسدد أو لم يسدد بعضها أو كثير منها نفسه معلقة بهذا الدين. إذا قضية الدين قضية كبيرة. قال عليه الصلاة والسلام لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قال وماذا كان رسول الله؟ قال الدين صلى الله عليه وسلم. وتعرفت بالصلاة من أذكار الصلاة آخر صلاة اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب آخر تشهد اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ بالله تعالى من المأثم والمغرب. اسمعك بزاف قول يا رب يسلكني من المأثم والمغرب. المأثم الإثم الإثم والذنب بأنواعه والمغرب هو الدين المغرب هو الدين. قال يا عائشة إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف من الدين لا إله إلا الله. وقال ابن الإنسان لما يغرم يعني يكون عليه ديون يحدث فيكذب ويعد فيخلف الميعاد واقع عدو شو واقع يكذب فلان لا لا وخلص من الجاية ويعطي مواعيد هم داخلين إبراهيم وفلان وفلان دخلوا بعدهم مع فلان إلى آخره كلها أكاذيب كلها أكاذيب يورط نفسه ورطة. إذا الإنسان وقع في الدين في الدين وقع في الدين لضرورة ملحة لحاجة لا بد منها فاضطر إلى الدين أو احتاج حاجة ملحة إلى الدين نعم ويحرص كل حرص على أن يسدده في أقرب الآجال ولا يتوسع في المباحات حتى يسدد دينه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا فضل لكن انت لغير ضرورة لغير حاجة هكذا تتعامل مع الدين جيب منا استلف منا كذا ولا تبالي. هذه بلية عظيمة جدا بلية. الناس كانوا بنين بنين حياتهم على الديون بنين حياتهم على أموال الناس يأكل من أموال الناس ويشرب من أموال الناس ويلبس ويحوص بأموال الناس ويتزوج بأموال الناس ويدير السيارة الفاخرة بأموال الناس ويبني بأموال الناس ويكون شيء بأموال الناس ولا يبالي أبدا. لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها الدين الدين. قال عليه الصلاة والسلام إذا قضية الدين قضية كبيرة ربي بارك فيكم ما تخفوش عليها. وكنا عرفوا إحنا بنفوسنا هذا الشيء نسارع بأداء الديون بسداد الديون خلوش على ظهرنا ثم إحنا نتكلم عن حقوق المسلمين على بعضهم ما تنساوش كيموت أحد احرصوا على هذا. قالوا لا عندك دين نعاونوه نوقفوا ممكن أسرة تاعو ماشي قادرين يسدوا نعاونوهم هذا خوخونا نفك عنه بارك الله فيكم. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومنها حفظكم الله أنه ينبغي لأقارب الميت حين يبلغهم خبر الوفاة أمران اثنان أولا الصبر والرضا بقضاء الله وقدره الصبر والرضا بقضاء الله وقدره والأمر الثاني الاسترجاع الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون لو الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن هل ما بلغت الخبر اصبر واثبت واسترجع واسترجع وقل بعد ذلك ما علمه صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنه وأرضاه. هذه القصة ذكرناها بداية الدرس لما توفي أبو سلمة عليه رضوان الله تعالى ضج ناس من أهله إلى آخره قال لا تقولوا عند أخي إلا خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال ولا تدعوا على أنفسكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد قال فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وبعد علمها أم سلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام باش يصبرها قال قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يا رب يا رب أعطيني الأجر في هذه المصيبة واخلف لي خيرا منها الشيء اللي راح لي جيب لي خير منه. وهذا لازم تعلم في أي موقف أي مصيبة، أي بلية في نفسك، في أهلك، في مالك، في من تحب، مصيبة، اللهم أجرني في مصيبتي يا رب، أعطيني الأجر في هذه المصيبة. شوف المؤمن الحمد لله عندك الأجر في هذه المصيبة، واخلص لي خير منها، أعطيني حاجة خير منها، لحالك يخلي لك ويعطيك ما هو أفضل سبحانه وتعالى. أم سلمة رضي الله عنها في البداية الأمر كان صعيب عليها، مصيبة كبيرة، قالت فقلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة؟ شكون خير من أبي سلمة؟ كاين واحد خير منه رضي الله عنه وأرضاه. قالت لكنني قلتها ثقة فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، معليش قلتها، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، خلف لي حاجة خير منها. شكون خلف لها الله عز وجل؟ نبي الله عليه الصلاة والسلام، هو خير من أبي سلمة وخير من الناس جميعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا الإنسان يقول هذا الدعاء بيقين وسيرى النتيجة الطيبة بإذن الله تبارك وتعالى. إذا الصبر والرضا بقضاء الله وقدره والاسترجاع والدعاء الذي ذكرناه حفظكم الله. ثم لابد أن نسارع كما قلنا بتجهيزه، بدءا بماذا؟ بدءا بتغسيله، بدءا بتغسيله، أن نغسله. وتغسيل الميت واجب طبعا على الكفاية، واجب على الكفاية، فلا بد لطائفة من الأمة أن تنفر إلى هذا الأمر وأن تنفر إلى هذا الخير، تغسيل الأموات. ولو كنت في المرحلة الأخيرة كاين قصور كبير في الأمة في مثل هذه الواجبات، يموت واحد قام غير يجري، يجري منا يجري منا، تصل بفلان تصل بفلان تصل بفلان، أقليل الناس ما تحبش تغسل، ويحبوا يغسلوا قلة قليلة جدا، وقد تجده وقد تجدهم منشغلين، هذا خدام وهذا كذا وهذا ربعين وهذا مسافر إلى آخره، تبقى قلة قليلة تكون هذوما. وبعد كذلك هذه القلة القليلة كثير منهم لا يتعلمون صفة التغسيل الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه بلية أخرى أيضا، مشكل في مشكل في مشكل. ولذلك نهيب بإخواننا وبأخواتنا أنهم ينفرون وأنهن ينفرن إلى مثل هذا الخير، وهذا فيه أجر عظيم جدا، الثواب والأجر، ثم يذكرك دائما وأبدا بهذا المآل وبهذا المصير، وبأنك صائر إلى ما صار إليه هؤلاء، آيل إلى ما آل إليه هؤلاء، خارج من هذه الدنيا، وأن هذه ثانية لا تدوم لأحد إلى آخره، يبقى قلبك حيا إن شاء الله تعالى. المهم إنسان يقبل على هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، وفي لفظ غفر الله له 40 كبيرة. وصف هذه يغفر لك ربي 40 ذنبا من كبائر الذنوب بشروط ثلاثة. الشرط الأول يكون هذا الأجر كاملا إن شاء الله، الشرط الأول إخلاص النية لله تعالى رب البرية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. علاش بترسل؟ لماذا؟ سل نفسك، قل إن شاء الله ابتغاء الأجر وسترا لإخوان المسلمين إلى آخره، قل بارك الله فيك. إذا إخلاص. اثنين المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، احرص على أن تتعلم السنة الصحيحة والهدي الصحيح في التغسيل والتكفين ونحوهما، مليح باش يكون عندك الأجر. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رب. إذا الحاجة الأولى الإخلاص، الثانية المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، والشرط الثالث أن تكتم عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فكتم عليه، هو حياة الدع عنده بعض العيوب ممكن في الجسد تاعه كان عايش بها، ممكن بعض العيوب بسبب حادث في موته أو نحو ذلك، والإنسان أي واحد فينا حريص على ستر عيوبه، وبعد جثايا بعد ما خرج من الدنيا وكلفنا بغسله تنشر عيوبه، لا يليق أبدا. الناس يكون في الصحراء ما عنده مدفع، ما عندكش دخل في هذا، ما عندكش دخل، لا تحدث بما تراه، لا تحدث بما تراه إلا أن ترى شيئا طيبا. فهذا الإنسان هدايا يدل على حسن الخاتمة، وقد كان رجلا صالحا من أجل أن يتأثر الناس به وبسيرته وأن يسلكوا مسلكه. هنا معلش واحد مؤمن ضايع تقي عالي وكذا، وشفت عليه واحد الأمارات على الخير فتذكرها، ما فيش إشكال ما شاء الله. أو هذا الإنسان الذي غسل كان على العكس من ذلك تماما، كان مجاهرا بالذنوب والمعاصي، فرؤي منه ما يجعل الناس يستنكفون عن سلوك مسلكه وعن السير على طريقته، والله المستعان. لكن الأصل أنك تكتب من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة أو غفر الله له 40 كبيرة كما سمعتم حفظكم الله. ثم بعد التغسيل كاين التكفين. سبق أن الكفن أو ثمن الكفن من مال الميت كما سمعتم. ثم يستحب في الكفن أمور، هذا الكفن يستحب فيه أمور. كيفاش يكون الكفن؟ شيء غالي ولا أبدا. الكفن هذا يستحب فيه أمور. أمر أول أن يكون أبيض، أن يكون أبيض قلنا يستحب، معناته يكون ما عندناش وكفناه حاجة مش كده، مش بيضة حمراء زرقاء كحلة كذا، ما في حتى مشكلة. هذا مش عند الرقباش، هذا مش عند الثوب من كفنه معليش. لكن أصل كل قدره ما كاش كده البياض. قال عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، فهذا الأفضل، هذا يكون أبيض. ثانيا أن يكون ثلاثة أثواب، أن يكون ثلاثة أثواب كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحورية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن بيض ثلاث أثواب، وإن كان في هذه الأثواب ثوب واحد اسمه ثوب حبارة فهذا من السنة أيضا. ثوب حبارة وش معناته؟ هو الثوب المخطط، أبيض مخطط، أبيض مخطط. إذا كان ثوب واحد هكذا مليح، إذا ما كانش ما فيش مشكل بإذن الله سبحانه وتعالى. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبارة. ثم تبخيره وتجميره وتعطيره ثلاثا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. طبعا ما عدا المحرم كما ذكرنا، ما عدا المحرم كما ذكرنا بارك الله فيكم. ثم بعد ذلك غسلناه كفناه وفعلنا معه ما ينبغي، الآن لابد أن نصلي عليه، لابد أن هذا حق آخر من حقوقه عليه. قبل ما نصلي عليه كان حديث اسمه الاتباع، اتباع الجنازة. اتباع الجنازة هذا على مرتبتين، وهذا جاء في الحديث: وإذا مات فاتبعه. اتباع الجنازة على مرتبتين اثنتين، الثانية أعلى درجة وأعظم أجر من الأولى. وشيء الأولى أن تتبع الجنازة من البيت إلى مكان الصلاة صحيح، حتى يصلى عليها، حتى يصلى عليها. فإذا فعلت ذلك أبشر بقراط من الأجر، وكل قراط مثل جبل أحد، أجر عظيم والله. ثانيا المرتبة الثانية من أعظم وأكمل أن تتبع الميت من بيته أو من حين يحمل إلى أن يوارى، إلى أن يدفن، حتى يكمل الدفن تاعه. إذا أنت مشيت حتى تصلي راح تشغلك عندك قراط من الأجر ما شاء الله تبارك الله، زدت صبر حتى يدفن ويخلص من دفنه وينتهى من دفنه، فأبشر بقراطين عظيمين من الأجر. كل قراط مثل الجبل العظيم وفي رفض مثل جبل أهد. إذا أجر عظيمة، شوف الناس اللي كان تفهم وتعرف توزن. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سمع الحديث حزن، قال: كم فرطنا من القرارات، شحال من القرارات، شحال من جبال عظيمة تاع الأجور راح تنها هدايا. وأنا لذلك نوصي وانتح للفرصة بتصلي جنازة، ما تنهوش على الخير هذا، صلي على الجنازة وتمشي معاه حتى تدفن. إذا ما قدرتش على الأقل صلي، شوف شحال شحال نستغرق في صلاة الجنازة، شحال 3 دقائق 5 دقائق نصلي وقلنا جنازة ونخرجوا. قال لي مشغول، شحال مشغول هذه الدرجة، 5 دقائق هذا أجر عظيم، وهذا الأجر جاءك إليك أنت، هو جاء أجر جن عندك مش يترك ليه. ونزيد نوصي بزاف بزاف الناس اللي يروحوا العمرة ويروحوا الحج قراريط، كل صلاة خاصة الآن مع أيامات الحج، كل صلاة دون استثناء 5 صلوات. مش الصلاة على الميت، الصلاة على الأموات، الصلاة على الأموات. تصور بزاف ناس غير يسلم يخرج، الخير هذا قاعد تخليه جديد أجور كالجبال الراسيات جاءتك هي تريدك وأنت تنفر عنها وأنت تعرض عنها وأنت تتركها. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأكارم، الصلاة على الميت المسلم طبعا من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. احنا نقول هذا تحفيزا لأنفسنا ولغيرنا على مثل هذه الأجور العظيمة، لكن تبقى دائما في دائرة الواجبات الكفائية، صلاة مجموعة الحمد لله، سقط التكليف عن الباقي، لكن أفضل أن نحرص على هذا. حفظك الله، شكون اللي ما صليش عليه من المسلمين؟ ما قدروا ما صلوش عليه، شكون هما؟ زوج، لا لا يصليه شاب الخضر مسلم يصليه عليه مسلم يا أخي. ده شوف انت هذا والضابط، فكان يكفلهم يقول فلان مثل أكسيزون فشارب الخمر، نعم جيد بارك الله فيك، ما تشرب الخمر ما صلوش عليه، واحد خلقه كلالة ما تمنتحى ما صلوش عليه، اصبر عليها اصبر حفظك الله. مسلم مش مسلم، مسلم عنده الحقوق، بالعكس هذا اللي ما تغافل هو اللي يحتاج لنا، لان الصلاة مش هي صلاة على الجنازة، هي شفاعة للميت، الصلاة على الجنازة هي شفاعة للميت عند الله، يا رب اغفر له يا رب ارحمه، شفاعة عند الله عز وجل، صح ولا لا؟ ودعاء صلاة الجنازة قاعد دعاء، ولذلك ما فيها لا ركوع ولا سجود، صح ولا لا؟ غير دعاء دعاء دعاء دعاء، تقرا الفاتحة تقرا كذا وبعد تقرا الدعاء. فبالتالي أحرص الناس ولا أحوج الناس إلى الدعاء هذا اللي ما تغافل المسكين، ما تغفلوش عليهم، لا لا ما تشارب خوف ما تاكسي لو ما تشرب منتحر، ما دام أنه مسلم خرج من دائرة الإسلام هذه حاجة أخرى، لكن ما دام دار في دائرة في الإسلام فينبغي أن نصلي عليه حفظة الله. زوج نقدروا نصلوش عليهم ونقدروا نصلوا عليهم، كما قال الشهيد قتيل المعركة، شهيد في سبيله في جهاد في سبيله بين المؤمنين والكفار، فمات شهيدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على شهداء أحد، ترك عادي، فصلت على الشهيد ويجوز صلوا عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، صلى على غيره عليه الصلاة والسلام، يعني الشهيد على المعركة يجوز أن يصلى عليه ويجوز ترك الصلاة عليه، ددت هذا ولا هذا يجوز. وكذلك السقط أو الصبي، قال عليه الصلاة والسلام والسقط، شحال واحد يصلي زوجته ولا غيرها سقط لها الحمل، يقول شحال سقط لها الحمل؟ يقول مثلا شهرين في عمره، شهرين لا لم ينفخ فيها الروح، أربعة أشهر ينفخ فيها الروح، أربعة أشهر يفوق سقط، أربعة أشهر خمسة أشهر ستة أشهر سبعة أشهر إلى آخره سقط، يصلي عليه ما يصليش عليه إلى آخره، يقول لك الاختيار، حبيت تصلي عليه حبيت ما تصليش عليه، صليت عليه صحيح ما صليش عليه صحيح، لكن أفضل أن تصلي عليه وأن تدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، الدعاء لمن؟ للوالدين بالمغفرة والرحمة. ثم بعد ذلك بعد الصلاة كان الدفن، ويجب دفن المسلم، لابد أن يدفن، بل أقول ينبغي دفن الكافر أيضا حتى الكافر يدفن، والدليل على هذا لما توفي أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام ومات مشركا، فجاءه علي بن أبي طالب علي بن عليه رضوان الله تعالى، قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، اذهب فواره، روح ادفنه، واره يعني خبيه في التراب، اذهب فواره، لما تكمل ارجع ارجع لي. المهم أمره بأن يدفنه. ثم قلنا احنا واجب علينا وجوبا كفائيا أيضا أن ندفن موتانا، أين يدفنون؟ يدفنون في مقابر المسلمين، وهذا الذي عليه أمة الإسلام من زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم إلى يوم الناس، هذا أنه كان دائما مقبرة تاع المسلمين، أما كل واحد يوصل باش يدفنوه في تراب وكذا هذا لم يكن، ما نقولكش حرام تدير هذا ماشي هذا العمل الذي عليه أهل الإسلام، أنه كان دائما مقابر تاع المسلمين يدفن فيها أهل الإسلام، يدفن فيها أهل الإسلام. شكون يستلزم هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما؟ لأن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، من يموتوا يدفنهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما ينقلوهمش لمقابر الناس، وإلا في النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن في المدينة، يدفن في مقبرة البقيع، يدفن في مقبرة البقيع. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم دفن إليه الصديق أبو بكر رضي الله عنه والفاروق عمر عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. وتشرع حفظكم الله تعزية أهل الميت، تعزية أهل الميت، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا التعزية بألفاظ طيبة كقوله عليه الصلاة والسلام إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب، واضح؟ إذا الكلمات الطيبة التي تخفف من المصيبة وتحمل أهل المصيبة على الصبر إلى آخره، وعلى أننا نخفف عنهم، فهذا أمر مطلوب شرعا، بارك الله فيكم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا وقف عند قبر واحد من المسلمين قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، استغفروا له. مليح الإنسان قد ما يريح يستغفر ويدعي الميت مليح، لكن إحنا في الغالب ندفنه نهربه، حتى ناس القراب من هذا الميت يهربوا، وإن كان يفرض الإنسان يطول شوية. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان يوصي قالهم، قالوا بعد ما تدفنوني اجلسوا عند قبري وادعوا لي. قالوا القبر ما تنحر جزور ويفرق لحمها حتى أنظر ما أراجع به رسل ربي، يعني الملائكة، حتى أنظر ما أراجع به رسل ربي. إذا مليح الإنسان يحب القبر يدعي ما شاء الله عز وجل أن يدعو لهذا الميت أو ذاك حفظهم الله. إذا هذا باختصار شديد جدا ما تعلق بهذا العنصر أو بهذا الحق من حقوق الأخوة الإسلامية، وإذا مات فاتبعه. خلاص كملنا الحقوق الستة في هذا الحديث المبارك. الآن هذو شيء حقوق، هذو شيء أدب، هذو شيء يتعلق فقط بالعلاقة فيما بيننا. نؤدي هذه الحقوق الستة، ليس ثم شيء قبله ولا بعدها، لا قبلها ولا بعدها أبدا. الأمر أوسع من هذا بكثير، الأمر أوسع من هذا بكثير. ولذلك نضيف هذه الليلة إن شاء الله تعالى أشياء لها علاقة بهذه الأخوة، توضدها، توثقها، تمكنها، تقويها بإذن الله سبحانه وتعالى. بعضها من الحقوق الواجبة، وبعضها أداب طيبة لابد أن نحرص عليها حفظكم الله. منها أولا مصافحته إذا لقيته، أنك تصافحه، شفت سليم سلام، هلا إذا لقيته فسلم عليه، بداية الحديث إذا لقيته فسلم عليه، تكلم مليح عن السلام. الآن المصافحة كي تقدر تصافحه، كي تقول السلام عليكم، تبتسم معاه وتصافحه، هذا أفضل، أزيد في الأجر. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا أو قبل أن يفترقا. ماشي نعمة كبيرة، تلقى خوك تخمس معاه وتصافحه، يغفر لكم ربي عز وجل قبل الافتراق، قبل ما تفارقوا يغفر لكم ربي تبارك وتعالى. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قالها وفعلها طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأسوتنا بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام، فأقواله قدوة وأفعاله قدوة صلى الله عليه وسلم. أشو قالنا؟ حثنا على المصافحة. وبعد قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ كما يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه: ما لقيني صلى الله عليه وسلم إلا وصافحني، ما لقيني صلى الله عليه وسلم إلا وصافحني. فكان يحرص على هذه المصافحة، ولا شك أنها تزيد في المودة والمحبة بفضل الله تعالى. ثانيا، يعني أمور إضافية لهذا الحديث، التبسم في وجهه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه الطلق، أو ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، ووجهك إليه منبسط. هذا الانبساط في الوجه فيه أجر عظيم جدا. وقال عليه الصلاة والسلام: ابتسامة في وجه أخيك صدقة. هذا من جنون الصدقات التي نفرط فيها كثيرا، مع أنها لا تكلفنا مالا ولا تكلفنا جهدا، بالعكس قاعدة خيرة. هذه الابتسامة كلها خيرة، ما في حتى متعب جسديا، ولا تنفق المال، ولا تكلفك تنتقل من بلاد لبلاد، ما تكلفك حتى شيء، وقاعدة خيرة. الأجر ابتسامة في وجه أخيك صدقة. واحد مستورده قال له: بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. سهل بزاف الخير، البر، البر كلمة جامعة، كلمة جامعة لأنواع الخير. إن الدر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. إذا قلنا هذه الابتسامة، هذه الآن علميا يقول فيها خير، علميا يقول فيها الابتسامة فيها واحد أثر على الصحة تاعك، الصحة الجسدية والصحة النفسية، أثر عليك أنت وأثر على الإنسان اللي تبتسم معه. لكثرة التسمع أحيانا يكون في ضيق، في اكتئاب، في هم، في غم، في نكد، ولربما كان في ذهنه أنه ينتقم من فلان أو أنه يرتكب جريمة فلانية يتلقى بالسلام عليكم تسمعه يذهب ذلك كله بإذن الله يحسن بالراحة تبسمت معاه وتحكت معاه وصافحته الله أكبر دواء انتار هذه الابتسامة تعطيك قوة في الجسد تاعك شحال من عضو في الجسد تاعك راح يرتاح بهذه الابتسامة وعندك الأجر والثواب وتزيد الراحة النفسية التي تشعر بها أنت وأنت تبتسم مع فلان وفلان وفلان وهم يبادلونك الابتسامة تحت شعور في المجتمع مجتمع فيه الخير مجتمع فيه الرحمة مجتمع فيه المودة وفيه المحبة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام إنكم لا تسعون الناس بأموالكم قال ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ثالثا المناقفة بالكلام هذه وعرة ماشي وعرة ماشي وعرة مشكلة هنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال والكلمة الطيبة صدقة كلمة طيبة كلمة مليحة تقولها الخور صدقة من الصدقة للنخلة مكان يقال صدقة جت غير بالمال مش قاعد تستخدم الصدقة وكان واجبات كان صدقات واجبة يوميا ربنا كان واحد صدقات عدة صدقات واجبة كل يوم والله العظيم واجبة مش كيما حبيت ما نقدروهاش كاملة لا شي قاعد نستقدروها شكون فينا يقدر يتصدق 10 صدقات في اليوم شكون الأغنياء جيهم بزاف 20 صدقة 30 360 صدقة. قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة كل يوم واجب على كل واحد فينا يشكر ربي بعدة صدقات شحال الصدقات على حسب السلاميات سلاميات مفاصل يصبح على كل سلامة كل مفصل هذه مفاصل مفاصل مفاصل 360 مفصل 360 مفصل كل مفصل شكر ربي عليه كل يوم 360 صدقة في اليوم شكون يقبل هذه يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة لكن الحمد لله ما قال النبي عليه الصلاة والسلام بكل تسبيحة صدقة بكل تحميدة صدقة بكل تهليلة صدقة وإلى آخره وأمر الله صدقة نهي عن المنكر صدقة ابتسامة في وجه أخيك صدقة كلمة طيبة صدقة وفي بضع أحد صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم من وضعها في حرام أكان عليه مثل كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر وهكذا شو حال صدقة الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله خمس صدقة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله خمسة واحدة أخرين وهكذا إذا الحمد لله شد أذكار ابتسامة هذه ابتسامة مع هذا ومع هذا ومع هذا ثلاث صدقات كلمة طيبة مع هذا ومع هذا ومع هذا ثلاث صدقات أخرى وهكذا وهكذا بفضل الله تعالى إذا من فرقوش الخير ربي يحفظكم وزيد هذه الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة سبحان الله تزرع وحد المودة وحد المحبة بين الناس كما كان يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه من لالت كلمته وجبت محبته من لالت كلمته للكلمة تعليلة من لالت كلمته وجبت محبته ولتحسها ليضرب عبدين كان طيب يحترم المشاعر تاعك يحترم الأحاسيس تاعك تحبه أنت ويحبه غيرك والعكس لما عشت تكلم وما عشت كلمة طيبة ويجرح المشاعر ولا يبالي هذا تنفر منه النفوس ولا بد تنفر منه النفوس ولا بد ورب العالمين قال وقل لعبادي سبحان الله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزل بينهم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن القول الحسن نحن مطالبون به قال رب وقولوا للناس حسنا صح ولا لا وقولوا للناس حسنا وأنت أنت وأنا أنا إن شاء الله نكون دائما عندنا حرص على الكلام الطيب على الكلام الحسن وإذا أحيانا تجي كلمة واثنين وثلاثة ما كانش الكلمة سيئة ما نعرفوهاش نعرفو الكلام الحسن يقول هذه نقول هذه من الكلمات الحسنة وقل لعبادي يقول التي هي أحسن أفضل وحدة فيها قلها وقل لعبادي يقول التي هي أحسن لمن تهمها الحقيقة سننتقي كلماتنا ننخدم كلمات يقولها ما نقولش أي كلام نفكر كما كان واحد من الأولين قال وجدت أن الله جعل لي عنق زرافة حبيت كان ربي يجعل لي عنق زرافة طويل قبل ما تخرج الكلمة تتقلب شحال من مرة ممكن أن نرجحها إذا ما جهدش. الكلمة هذه أمر خطير، العقل زينة والسكوت سلامتها، فإذا نطقت فلا تكون إكرارا. ما إن ندمت على الكلام مرة ولقد ما إن ندمت على السكوت مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. الكلام معنا شحال من مشكلة صارت في الدنيا بسبب اللسان. وما الإنسان لولا اللسان؟ هذا اللسان سبع عقوق، سبع إن أتلف أتلف، سبع إن أتلف أتلف، فإياك أن تتركه يفلت لأنه سيكلف. والله المستعان. لسان واحد إن تتصور في الصديق رضي الله عنه يحكم لسان تاعه يقول هذا الذي أورادني الموارد، هذا اللي هلكني، هذا اللي ضرني. شكون هذا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ الله جل وعلا أن نعود للإحترام الجميل. إذا المناظفة بالكلام. رابعا نداؤه بأحب الأسماء إليه، نداؤه بأحب الأسماء إليه. نحن نعرف بالليل الملائكة حينما يخرج العبد من الدنيا تناديه بأفضل أسماء، فلان ابن فلان بأحب أسمائه، هذا المؤمن بأحب أسمائه، فلان ابن فلان كان يبعث بأسوأ أسمائه. الاسم هذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ثلاث يصفين لك مد أخيك، قال ثلاث أشياء تصفي لك المحبة تعقوب، حبيت خوك كان شوية بيناتكم تصفي لك المحبة، يحب حبا صافيا نقيا. ثلاثة قال أن تسلم عليه إذا لقيته، اثنين وأن توسع له في المجلس، ثلاثة وأن تناديه بأحد الأسماء إليه. أحفظها واعمل بها ربي يحفظها. حبيت بلاد المحبة أخوة والمودة. قال ثلاثة حاجة الأولى أن تسلم عليه إذا لقيته، يتلقى به حاول تسبق ما تسناش تمتحنه دوك يقول لي ولم يقول لي ابدأ بسلام أنا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أن تسلم عليه إذا لقيته، إذا لقيته فسلم عليه. اثنين اثنين أن توسع له في المجلس، ولي أي واحد في الإحسان يدخل واحد غير داخل يوسع لك أروح أروح ويخلي فلاصة تفرح وتحبه ولا بد سلم عليه توسع له في المجلس. ثلاثة وأن تناديه بأحب الأسماء إليه. احنا شو سبحان الله كل حاجة خلفها ما نسلمش عليه، نشنف عليه نشوف الدور الوسيط ما نستعلك نستعلك نستعلك وكاش منها يتشن نشنف أو جار جينا. ثلاثة ناديه بأسماء، أسوأ الأسماء واحد عنده اسم ثاني وعنده اسم واحد آخر وعنده كذا وعنده كذا بس ما عنده واحد معايرة، هذه المعايرة قاعد حتى تمسكوا بها معايروه باش نزعفوه ونغضبوه. ولا تنافسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كلمة كبيرة نروح لهذه الحاجة هذا الاسم يغضبه، هذا طرف نورمال ما كانش نورمال تحب انت هيك كذا انت تحب يعرف بالاسم بهذا اللقب بهالطريقة ما تحبش. يعني شكلك عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به، عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به، وانت وانا ونحن جميعا نحب ان ننادى باحد الاسماء. اذا عدنا مجموعه من الاسماء نحب يناديني بهذا الاسم ولربما بالكنية يا ابا فلان يا سبحان الله العظيم. لكن سبحان الله العظيم نحلف كاع شيء ونروحوا الى اسوء الامور من اجل ان نمارس قصه احنا ديجا المحبه والموده بيننا قس قس والاخوه تاعنا شويه شويه ونزيدوا من هذه الممارسات والله المستعان. ايها الاكارم خامسا السعي في حاجته والسعي في القيام بخدمته. هذا من اعظم ما نبذله لاهل الاسلام انك تحرص على خدمه غيرك على السعي في حاجته. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ماشي نعمة كبيرة انت عبد ضعيف راك مع أخوك تجري معاه أنت في حاجته أبشر، فالخلاق سبحانه وتعالى والجبار تبارك وتعالى سيكون في حاجته. ماشي نعمة وأحياء الله العظيم الذي تشوفه في الحياة انت عندك شغل عندك قضية عندك مسألة عندك لازم تحضر لازم كذا حتى تم هذه، لكن جاتك خوف مسكين وفي أزمة أجري معه وانسى الحاجة تاعك انساها سيقضي ذلك المولى تبارك وتعالى. من كان في حاجة لأخيه كان الله في حاجته. صح تقضى لك الحاجة بإذن الله تعالى يفرق خلق عليك ربك يسلك أمورك فرد الأم أحيانا تحدث الإنسان في الدنيا أشياء عجيبة جدا وش ذنبها في مثل هذه النصوص؟ ما كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أنت ما تعاونش العباد يا وخبر بعونك بخل والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وهكذا والنبي عليه الصلاة والسلام يخلق قلبك ومن سعى في حاجة أخيه حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزيل الأقدام وقال النبي عليه الصلاة والسلام ولأن أسعى في حاجة أخي حتى يثبتها له خير من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا باعتكاف عبادة كبيرة وين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه بألف صلاة في نفسها واعتكاف مش صلاة واحدة صلوات كثيرة وشو الاعتكاف تعمل؟ تعمل النبي عليه الصلاة والسلام واذكر نشيئة من هذه الفضائل لكن قال لأن أسعى في حاجة أخي حتى أقضي له أو حتى أثبت له خير من الأعتكف في هذا المسجد شهر شهر كامل فلكم أن تتصوروا مثل هذه الفضائل حفظكم الله نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب معاشر الكريم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تستوعبوا وش قلنا لأن الآن الصيف بالمغرب العشاء وقت طويل بزاف نخاف آخر كلام ينسي أوله ولربما لا يسمع الآخر واحد يروح للشغل ما يستعجلش قلنا بعض الآخر فبالتالي توقفوا على بحب إن شاء الله يكفي بإذن الله عز وجل إن شاء الله كل ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن يا أخي مش العلم هذا ما يكونش حجة علينا سمعت كلمة تعلمت حاجة احرص على العمل بها احرص على تطبيقها سمع ربك المعونة على تطبيقها ثم كن حريصا على نقلها إلى غيرك انقلها سمين في تحكيلهم يوم تعلم كلمة واحدة انقلها لي بكلمة ما تعلمت حتى كلمة من المجلس إن شاء الله دينا الأجر تعالى جفتة بإذن الله عز وجل وادعوا لنا بالخير الذي يحفظكم ويبارككم سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.